الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا على نعمة الإسلام، ولك الحمد حمدا كثيرا على نعمة القرآن، ولك الحمد حمدا كثيرا على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب، لك الحمد حتى نرضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك بغير براءة مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أراد بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وفقه موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. كنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن السيدة عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة وبنت الصديق، العالمة العابدة أنت مصدقة القوامة الصوامة صاحبة العلم الذي لم يصل إلى علمها أحد، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحب أمهات المؤمنين، فهم أمهاتنا جميعا. لكن كنا وعدتكم في الأسبوع الماضي إننا زلنا بعد ما تحدثنا عن سيدة عائشة وصلنا إلى موت سيدة عائشة ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تبلغ من العمر كم؟ 18. وتوفت السيدة عائشة وعمرها كم؟ فظلت بقى في ذلك، يعني حتى لو كانت بأقل الصيام بتبقى بتسأل الموتى بأقل الصيام، كان ذلك في عهد رسول الله، كانت مشغلة للنبي صلى الله عليه وسلم كزوجة وكذا. لكن أصبحت السيدة عائشة بعد ذلك صوامة قوامة، فلا بد أن نعلم ذلك وندري ذلك تماما، ولتأسب الماء الأولي. من أراد التأسير منه؟ من أراد أن تأخذ أسوة حسنة؟ من تخذ الأسوة الحسنة من أصحاب الباطل؟ لكن من أراد أن يتخذ الأسوة الحسنة عليه أن يتخذ الأسوة الحسنة من أصحاب الفضل والجود والكرم والقرب من الله عز وجل. عسى ربي إننا بالتأسي بهم يحشرنا معهم يا رب العالمين. نكمل معكم في قصة السيدة عائشة حادثة الإفك، كيف كانت حادثة الإفك، ويعني وكيف وأنزل ربي سبحانه وتعالى فيها قرآنا يقضى إلى تقوم الساعة كما جاء في سورة النور. حادثة الإفك هذه القصة يا بنتي، إيه اللي حصل في حصة القصة دي؟ عشان يقول لك إن الناس ممكن يعني لا حول ولا قوة إلا بالله تفتري وتظلم من كان رفيع الخلق. وهذه الحادثة كانت في من؟ أم المؤمنين الصديقة وأبوها الصديق وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحدث هذه أو تعود السيدة عائشة إلى المدينة في وضح النهار، فهل يعقل إن في إنسان بيدفع الشيء ويجي كده قدام الناس في وسط النهار ويشوف ويعرف في وسط النهار أو في وسط النهار؟ ولذلك كان افتراء إفك كذب افتراء. هنبدأ الحديث اللي هي حديثة أو قصة الإفك لبناتي كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول لنا أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج أراد يدخل سفرا أطلع بين النساء يعني قرعة، مين اللي يدخل معه في السفر ده؟ معه. فخرج سهم السيدة عائشة خرجت، فلما جاء خرج سهماء هي عليها خرجت عليها القرعة، خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج سهمي يعني تثبت القرى على من يدل المعنى لي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة. فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد ما أنزل الحجاب فأنا أحمل مش الحجاب اللي هو فأنا أحمل في يعني تحمل كان فأنا أحمل فيها ودلي وهي بعد لكم مدى صغيرة ماتت السيدة عائشة مدى المبي وهي لسه يعني سبحان الله تحمل لما تحمل وهي كانت لا تحمل لحما هتحمل في الهودة حد هيشعر بيها عشان بس تعرفي قد ايه ممكن الانسان يظلم سبحان الله. فشوفوا انظروا يا بناتي تقول فانا احمل فيها ودلي وانزل او تنزل فيه تلبس فيه يعني. حتى اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفت يعني خلص ودنونا من المدينه اذن ليله الرحيل قال خلاص انا رحل يعني. فقمت حين اذنوا بالرحيل لما قالوا احنا جماعه نرحل للمدينه تقول السيده عائشه قمت فمشيت حتى بعدت عن كده خرجت نزلت من هولة بتاعها فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل راح تقطف عليه فلما انتهيت منهم بس شوفي أسلوبهم راقي إزاي يعني أسلوبهم شايفين تشير إلى الأمر بمهمل الإيه التولية والأدب والعفة والخلق والتغارة فلمست صدري حسست صدران كده لقيت كان فيه عط ايه العط وعني بديها تعمل ايه تقول فاذا عطني من مش عارفه ليه زي الفار نوع قد انقطع فرجعت فلمست عقدي دورت عليه وجدته في مكان الفقد الشريف فحبسني اتغاره قبل ما رحت الجيت كانوا ايه مشوا واقبل المرضى الذي كانوا يرحلوني فحملوا هودلي ورحلوا على بعيري الذي كنت اركبه وهم يحسبون اني فيه هي ركبت بعدين احتكرت رجعت فافتكروا لانها خفيفه يعني تخيل انك تشيل يعني تشيل الهودل بقى ما فيش كانها موجوده داخله وكانت النساء ذلك خفافا لم يهون ولم يعني يبشرون اللحم يعني مش يعني خططت مش لان اعتبروا في رشاقه يعني فلانهم بتقول ايه انما كنا هي العنق من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل هم يعني اكلهم بسيط وكان بخ بيت فقط بقير ما شبعوش من الطعام كما تقول السيده عائشه مات الرسول صلى الله عليه وسلم 18 سنه وما شبعتش ما شبعش بيت النبوة من الطعام واحنا قاعدين ناكل ونشرب وننوع والثلاجه تتملى وتفضى وتتملى وتفضى فانظروا يا احبائي كيف كان حالهم وكنت جاريه حديثه السن بنت صغيره فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر يعني مشى الجيش يعني فجئت منازلهم وليس بها داعي ولا مبيت رجعت الضم هنا هم راحوا فين ما لقيتش الجيش بتاعها ولقيت لها ولادها ولا لقيت شيء يعني فتيمنت منزلي الذي كنت فيه يعني رحت قاعده في المكان اللي انا فيه وقلت ايه هيفتقدوني هيرجعوا ياخدوني وظننت ان القوم سيفقدوني فرجعون الي فبينما انا جالسه في منزلي شوف المنزل اللي هو ايه مكان يعني في منزلي غلبتني عيني فنمت جالي نعاس وكان صفوان ابن المعطل السلمي هو بقى هيقول ايه سبحان الله قد عرس من وراء الجيش يعني ايه عرس من وراء الجيش يعني اخر وبيعس يدور الجيش نسى شيء يكسب شيء يقول ايه بعد كانه حارس بعد الجيش يتفقد ما تركه الجيش فتقول هذا الرجل فأدرج فاصبح عند منزلي لقى هي بتقولوها كلهم لقى سوادي لأ وجد سوادي فرأى سواد إنسان نائم لفبعه بسمها أو جدبها ونايمة فأتاني فعرفني حين رآني عرفها حين رآني تقول وقد كان يراني قبل أن يطلب الحجاب نعم فاستيقظت باسترجاعه أول ما شاف قال إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني شو؟ فاستيقظت باسترجاعي حتى أنا شوفي أنا رحيت فخمرت وجهي بجلبابي كالناس بالحجاب. والله ما كلمني كلمة سوست من ورا حبيبتي ولا سمعت من ولا سمعت منه كلمة غير إن لله وإنا إليه راجعون. وراح أتنا براحلتي أناخ راحلتي فوطئ على يدها فركبتها أناخلها الراحلة نزلها لها ورجلي من غير ما تكلم ما هو عارفة دي الراحلة هتركب عشان يوديها فرحة بالجيش. فانطلق يقود بي الراحلة. والله قصة حديثة بإفكي بلدي لو قرأتها كل يوم لا أمان منها. قصة طوب وعيفة وعبولة راجل في الصحراء ولا امرأة وما تكلمش ما فتحش سيرة ايه انت فين ايه اللي قاعد في انك ايه ما فيش حديث ما كانش فيه حديث ابدا الا انه ان لله وانا اليه راجعون. وهي شوفي شوفي الحياة شوفي السيف هي في الصحراء بشكل ده وتلفعت بثوبي كما وصفت السيدة عائشة في هذا الحديث. حتى اتينا الجيش فانطلق يقول في الراحلة حتى اتينا الجيش بعدما نزلوا في نحل الظهيرة. يعني دخلت فين وقت ايه وقت الظهيرة. فهلك من هلك في شأني طبعا اللي بيغتاب ده او اللي بيغزف هيهلك فتقول هلك من هلك في فهلك من هلك في شأني خاطر بالباطل. وكان الذي تولى كبره هو عبد الله ابن ابي المسلوي رأس النفاق. ما هو عايز يعمل كده عشان يضرب ايه يعمل فتنة واكثر شيء سبحان الله تضر الاسلام والمسلمين الفتن. اللهم نجينا منها اشد من القتل نعم. فاذا الفتن دايما دابعوا يا ربي يا بناتي اللهم نجينا من الفتن فتقول وكان الذي تولى كبره يعني اللي تولى كبره الله عليه العظيم ده هو من هو رأس المنافقين هو عبد الله بن أبي المسلول. فقدمنا المدينة لما وصلت المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا مرضت والناس يخيبون في قول أهل الإفك حارسة الإفك وهي لا إيه ولكني لا أشعر بشيء. هي مريضة مشغولة بنفسها تعبانة. وهو سبحان الله شوفي يعني كانت تقول إني تعرف أن أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. أول ما تشتكي السيدة عائشة بيحبك وكان ودود مع كل زوجاته رحيم فما بالك بقى لما يكون مع السيدة عائشة. فتقول كنت أعرف لما أمرض كان يزداد رحمة وعطفا علي النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت أرى منه حين أشتكي أنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم زي حالكم. فذلك يريني بتقول أنا شفت حاجة تريني إذا غير معي. هو ده اللي كان لما كنا أبقى مريضة يدخل ويطبطب مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو دخل عليه وأنا مريضة الشهر ده يقول لي إيه كيف إيه تيكم زي حالكم. فذاك يريني ولا أشعر بالشر برضو بيريدها لكن ما تشعرش أبدا في إيه شر. حتى خرجت بعدنا نقاهت صفة النقاهة وخرجت معي وخرجت معي أم مين ولذلك وهو يعني قالت قبل المناصب وهو متبرز يعني المكان اللي يقضي فيه إيه مكان يعني قضاء الحاجة. ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف أو كنف يعني هي الحملات في البيوت يعني قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول يعني في التنسك وكنا نتأذى بالكنف دي أن نتخذها عند بيوتنا عشان إيه فانطلقت أنا وهذه المرأة وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف وأمها ابن الصقر ابن عامر خرجت مع أم إيه خالد إيه؟ يعني في نسب مع أبو بكر الصديق، مع في قرابة مع أبو بكر الصديق بقوله. وابنها مصطح ابن أثاثة ابن إيه؟ عبال ابن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبوهم اللي هي أمه قبل بيتي حين فرغنا من شأننا قضت حاجتها، فعصرت أو فعصرت أم مصطح، يعني عصرت أو يعني في مرتها، يعني إيه؟ أنت عارفين لما نمشي كده كعبلت، يعني كده بالعامية اتكعبلت. فقالت تعيسى نصطح لما اتكعبلت وهتقع راحت إيه؟ قالت تعيسى مصطح. فقلت لها بئس ما قلتي، تقولي كده على ابنك إيه؟ مش عارف أتصبين رجل قد شهد بدرا؟ قالت أي همتان أو لا أولا تسمعي ما قالت. قلت وهذا؟ فأخبرتني بقول أهل الإذن هنا بعد ما مر عليها كل الفترة دي وهي فصلة المقام. فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علي ثم قال كيف تيكم؟ زي حالكم كده، ما فيش بقى مودة والمرحة والشعور الجميل اللي بتشعر بيه في تعرف الواحدة ما تكون زوجها طيب الخلق وجميل الخلق وتبقى مريضة تحس برحمته عليها يعني. فكيف تيكم؟ قلت تأذن لي أن آتي أبوي؟ تأذن لي يا رسول الله روح أهلي؟ ما تشعر تأذن لي روح بأهلي؟ ف وأنا حينئذ أريد أن يتيقن الخبر من عندهم. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة لها درة ووضيئة أو يعني لها مكان عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كفرن عليها، إلا ابتلى الكلام عليها من باب إيه؟ الغيرة يعني. فقلت سبحان الله، وقد تحبس الناس بهذا فعلا؟ فعلا الناس قالت فيا؟ شوفي بقى ما كل حرة يا بنات وتسمع ده فيه، وشوف الظلم الشديد. فوقت فبكيت تلك الليلة على تبكي السيدة عائشة حتى أصبحت لا يرقى لي دما ولا ارتحلت بنوم. ثم أصبحت أبكي ولعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أبي طالب وأسامة بن زيد حين يعني استلبث الوحي يعني يستشيرهم في فراق أهلي أسيبها أعمل إيه بعد الأمر ده. فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهلي وبالذي يعلم في نفسي له من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وغيرنا في مرسل. شوفي كلمة الحق في بنات مهتفة في وقت الشدة، ولا نعلم فيه إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق ما عليك، لك فسحة من النساء يعني حتى لو لك فسحة والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجاريات تصدقك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه الجارية شكي طمين وقيل سبحان الله هنا دي تكرر لي أنت الصفحة. فقال النبي لها صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية هل رأيت من شيء يريدك في عائشة من عائشة؟ في حاجة شفتيها على عائشة؟ شفتيها وهو قلبه أنا عارف إن أو أنا أعلم إن قلب النبي ينكر كل ذلك، بس سبحان الله يعني أخذ الأسباب بقول عليه. قالت له دنيا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمر القلب أطمسه عليه أخذيه عليه أبدا، أكثر من أنها كانت جارية يعني صغيرة حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الدابن فتأكل. طب هي تعمل ايه يا صغيرة والعجين فتجي بقى ايه تأكل العجين يعني ده بس الحاجة الوحيدة اللي خدته عليها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدين ذا فاستعبر من عبد الله من أبي مسلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ذا يا معشر المسلمين من يعذرني من الرجل قد بلغ أذان في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقدك ورب ما عرفت عليه إلا خيرا. يعني يبرئ عائشة ويبرئ الرجل القاهر الثاني. وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أترك منه يا رسول الله. إن كان من الأوس ضربنا عنه، هو بيقول لهم لسه ما قالهمش يعني. وإن كان من أخواننا الخزر بنعمل فيه برضه زي يعني أمرنا بنا يعني أمرتنا ففعلنا ما اللي تأمرنا به. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزر في الوقت ده وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهدته الحمية يعني كان عنده زي إيه الحمية. فقال سعد بن معاذ كذبت لعمر يعني كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. هو قال له والله تأمن لو كنا نقتله ولو كان مننا. فقال له لا أنت تملك نفسك ما تملك في إيه كأنه القبيلة عبد يعني. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ إنه هو أخذته الحمية يعني. فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق جادل عن المنافقين. شوفي بقى برضه في صف مال النبي صلى الله عليه وسلم خير عبد الرب العبد خير. فثار الحيان الأوس والخزرج حسدت فيهم إيه هل حتى هم في الوقت ده إنهم يقتتلوا في هذه المسألة يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعودنا منه الأدب قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يخفضهم حتى إيه سكت وسكت. تقول وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا اقتحم بنار. ثم بكيت ليلتي المقبلة لم يرقى لي دمع ولا اقتحم بنار. وأبواي يظنان أن البكاء هيفلق كبدي. تعرفين واحدة ما رجعت إلى بنتي من حرقة البكاء من حرقة الظلم يعني. فبينما هما جالسان عندي أبوها وأمها، أمها اسمها إيه بنت؟ أم ربيعة. وأنا أبكي. استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي أو تقول فجلست تبكي. فبينما نحن عند ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل فيما قيل. وقد لبست شهرا لا يوحي إلي في شأني بشيء. الأمر شريف زي ما فتشاهد النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنها قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسأبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، كنت وقعت في ذنب فاستغفر الله غفار ربي. فتقول بقى وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب وأقر بإنه عمل الذنب ده ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. شيخين رحمة ربي فأنا رفت بالأخطاط خلاص قلت يا رب استغفر من ذنبي هذا يتوب ربي عليك مهما بلغت ذنوبك على السماء. شرط إنك لا تشرك بذلك مهما بلغت من المعصية، لكن تبت وأنبت واستغفرت ورجعت تبت النصوح يغفر لك ربي ذنبي ولا يبالي. شرط إن لا تشرك بذلك شيء. هنا فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة بتقول إبائي بتقول قال سلامة. تعرفين الإنسان لما يكون بقى وصل مرحلة مش قادر يعيط من هول الصدمة يعني تقول قال سلامة حتى ما أحس إنه قطرة واحدة خلاص ندق يعني دموع جفت مش فيه. فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على النبي صلى الله عليه وسلم بمقالته فيما قال. فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أنا وجاري وقدرته فقلت أنا جارية حديث السن لا سبحان الله أقرأ كثيرا كنت مكتوبة تقرأش كثيرا القرآن يعني إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم. صور لي الأمر لما تبقى أم أب وزوج وصدقتم به. فإن قلت لكم أني بريئة والله والله يعلم أني بريئة لن تصدقوني بذلك، ولن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة من هذا الأمر لن تصدقوني بما قلت. وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إنما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون جميل. سبحان الله يعقوب كده إيه؟ نعم. ثم تحولت ذات الضعف وانطلقت، تحولت عن عمر ونمت، يعني ما نمتش طبعا، لكن هي ايه؟ هي بقى قاعده في امرها، يعني هي طبعا مزهوله في المساله، تقول دلوقتي هي مش عارفه تبرر نفسها، سبحان الله كما قالت كذلك. ثم تحولت فاتجعت على فراشي، وانا والله حينئذ اعلم اني بريئه، وان الله والله بريء بريء بريء ببركتي، ولكن والله ما كنت اظن ان ينزل في شأني وحي مثله، ولشأني كان احقر في نفسي من ان يتكلم الله عز وجل في امر يطلع بامر يطلع، ولكني كنت ارجو ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا، رؤيا بس رؤيا تبرئني. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس، يعني ما خرجش ولا خرج من اهل البيت، ما خرجش من البيت احد، حتى انزل ربي عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الوحي، نزل فأخذه ما يأخذ من الوجاء، يعني شد عند الوحي حتى أنه لا يتحبر منه مثل الجمال من العرق، يعني صوت يتصبب عليه العرق، صار الوحي في اليوم الشات، يعني من شدة البرد الشديد يبقى نازل متصبب عليه العرق من ثقل القول الذي ينزل عليه. فلما سري على الرسول، يعني الرسول ده جاب الوحي يعني وهو يضحك، فكان أول كلمة بحث بعد ما جاب الوحي، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشر يا عائشة أما الله فقد تركت، يا على جنة يا على سعادة مظلوم لما يتبرأ ويبرأ، ما يبرأ يتبرأ سبع سماوات، سبحان رب العرش العظيم. تقول فقالت يا أمي قومي إليه، قومي إليه، ومن الرسول يلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. أولاد مش نريد أن أرسل صلى الله عليه وسلم أحمديه بشري بكذا أبدا أبدا، شكل بقى كتير ألف بقى ألف أنزل لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قول رب مع كده إيه؟ لما استمعتوا ظن المؤمنون والمؤمنات أنهم خير، قالوا هذا إيه؟ احكم مين؟ لما جاءوا عليه أربعة شهداء فإذ لم يحمل الشهداء فأولئك عند الله كاذبون. فين الشهداء اللي جابوه؟ عشان لما يجي واحدة تطل على واحدة إنها عملت كذا، أين شهدائك الأربعة؟ فين الأربعة؟ لا لا يعني شهداء الأربعة، أنت دلوقتي تشهدي في شهداء أربعة، يعني دي بقى بالنسبة للي هي الزوج والزوجة دي حاجة تانية، لكن بالنسبة لو شفتي لو قلتي على واحدة دي كذا رميتيها بالإفك يعني أو رميتيها بالأمر ده، حتى لو كنت شفتي بعينك زي ما بيقولوا المروه في المكحله زي ما بيقول، ما تقدريش تكذبي الا لو كان معاكي ثلاثه تانيين غيرك. الامر شديد جدا، الامر في الله في القصف ده امر شديد جدا. ولذلك فانزل الله عز وجل ان الذين جاءوا بالقصرين عشر ايات انزلها في براءته، انزل ربي هؤلاء الايات براءتي سبحان الله. فقال الرب كان ينفق على مصر لقربته منه زي ما قلت لكم مثلا في الاول واطلاقه للشريك، والله لو انفق عليه شيئا ابدا بعد الذي قال لعائشه. فانزل ربي عز وجل ولا يهتدي بالفقر منكم السعف ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. يا جمال الصفح والعفو، الا تحبون ان يغفر الله لكم. ولذلك سبحان الله احبائي، قال ابو بكر الصديق لما امر إلى قوله أنا تحبون أن يغفر الله لكم، فرجع إلى رجع نفق ذلك المصبح التي كان ينفق عليه وقال الله لا أنزعها منه أبدا، لأنه لا بلا والله يا رب نحب أن تغفر لنا، أغفر لكي يغفر لي ربي، أغفر لكي يغفر لي رب، أعفو لكي يعفو عني ربي. زينب سبحان الله هنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر، بتقول هي بتقول بقى سأل زوج زوجات النبي عن أمر عن سيدة عائشة، قالت ما علمت؟ فقالت يا رسول الله علمت بيه، قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، مش جرة تقوم تحط بقى طرتها النار أبدا، يخشون ربي. فقالت أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، مع إنها هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فعصمها الله بالورع، وتفقد أختها حملة بنت جحش تحارب لها، فهلكت في من هلك من ضمن اللي هو خاضوا، عشان إيه متصورة إن هي كده عشان إيه تفوز، لا تفوز به عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو كانت عائشة ذكرى أن يسب عندها حسان، وتقول فإنه قال فإن أبي ووالده، يعني الأمر اللي هو عرض هذا الأمر كان أمر دي مش شايزنا كثيرا يعني، لكن هنقول النقطة الهامة جدا من حارسة الإخت في السيدة عائشة. حارسة الإخت في السيدة عائشة يا جماعة فيها دروس عيبا عايزين نتعلم، لأنها دروس عظيمة جدا جدا. يمكن هي وقت هذا الأمر حدث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى براها من فوق 7 سنوات، لكن القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأرضيت لكم بسنة. يعني لو واحدة وقعت في هذا الافتراء وهذا كذب على واحدة، مش هيزعل عنها القرآن، لأن القرآن إيه انتهى، لكن هي تحمي نفسها، اللي بتكون في البطن تحمي نفسها وتحمي سمعها وتحمي بصرها. إن الأمر شديد جدا جدا جدا، خاصة أمر القذف، قصف المحصنات، الأمر طبعا في كتاب الله عز وجل أمر شديد ليس نهائيا. يؤخذ منها من الفوائد التي تؤخذ من سورة من هذه الآيات في حارسة الإفك، جواز القرعة، إن الاقتراع صفر المرأة يكون الأصل أن يكون مع زوجها، وهذا هو الأول. النقطة الثالثة خروج المرأة، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة. النقطة الرابعة وجوب الحجاب، طبعا الناس بتسأل دلوقتي حجاب الرأس، غطاء الرأس هو فرض ولا مسنون؟ الرأس أظن وصفت السيدة عائشة ما كانت فيه وجوب الحجاب، فإنه فرض على أمهات المؤمنين كان على غيرهن أولى، والدليل على ذلك كثيرا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يؤخذ منها أيضا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أمته، وكان في فهو يعني يخرج، ما كانش بيخرج معهم في إيه؟ في الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه يؤخذ منها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعرفون الغيب، لو كان يعرف، لو كان النبي يعرف الغيب لعلم كان المرض بريء أو الغير بريء، ولذلك لا يدعي أحد أبدا السحرة والكهان واللي بيقرأ في الجال واللي بيقرأ الودع واللي بيبصوا في الرمل ده وبيلبسوا في الرمل وبيلعبوا في الرمل دول واللي بيمشوا كده وينادوا يقولوا ما عرفش ايه بيقولوا ايه بنات بيقولوا ايه او تضرب ما عرفش الودع تضرب مين الودع او كل الامور دي، كل الامور دي بتضحك على قول الضعفاء. لا تظني ان واحده تقول لك الكوتشينه هتطلع لي ما اعرفش ايه، لا تظني ان واحده تقول لك انا اقرا لك كف فيه كذا، لا تظني انها على حقي على الباطل، لان لو كان احد يعرف الغيب لكان اولى به ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي استطاعه ربي سبحانه وتعالى. لو كان يعرف الغيب لكان عايش في العذاب، فتعذبت بهذا بهذه الفضله السيده عائشه رضي الله عنها. اذا لا يعلم الغيب السماوات والارض الا الله وما يشعرون ايانا ورسولنا. جواز خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب، إن المرأة حتى لو يخدمها أحد جائز، لكن يكون الأمر في إيه؟ صدر للمرأة وحجاب للمرأة، ما تقوليش يلا ما إحنا مش مشكلة لهم بيخدموني أو أنا بقى يعني أعمل كذا أو أبقى قدامهم كذا أو بعض الناس وما ليش مهم الخدم بتوعي أو بيخدمني أو ده بيشتغل عندي أو لا. هذا كذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها لما شافت إن هو يحملها، فعملت إيه السيدة عائشة كما ذكرت في هذه الحادثة. خروج المرأة لنوع إذن زوجها في الأمور التي جرى العرف بها، رايح تقضي حاجتها، فده الأمر ممكن يخطب من إيه؟ ما عرفش ان هي رايده ان النبي ما عرفش يعني ده دليل ان هي لو راحت ذهبتها ما قالتش الرسول الله صلى الله عليه وسلم انا رايحه اعمل كذا. فالامر يعني امر عادي. نعم. رعاية الله لأوليائه أيضا يؤخذ منها رعاية الله لأوليائه. وقيل في رعاية الله لأوليائه هذا يتضح من جوانب عديدة. فلنوم ينقطع تفكير السيدة عائشة رضي الله عنها فيما أنها وأقلق راحتها إن شوف رعاية ربنا للمؤمن التقي إن هي لما تعرفين أزر عليها أمنة معاسة. يعني تخيل تلاقي واحدة نفسها كانت راكبة في مجموعة وبعدين بعد كده تكون تلاقي نفسها إيه ضيعت مضيعة يعني تبقى طبعا في رعب شديد جدا وتبقى معناها وسط الناس ايه ده انا كده ضيعت طب انا هوصل الاوتيل بتاعي ازاي طب ده بالمر ليه كلنا ممكن فبيبقى الواحد في نوع في قلبه ايه جدا. فتخيلي السيده عائشه في الصحراء فربنا انزل عليها سبحان الله امرا معاذا كما انزل على اللي هو ايه اصحاب ايه بدر. نعم. ولذلك هنا ما ذكره ربي ما ذكره محل وكيله رحمه الله عليه شوف شدة الحرص على المال فهذا ما قال الأخر عشاء عن الرب يعني طبعا يثبت هو متحدث قال ذلك لكن هي برضو السيدة عائشة كلنا في واحدة بتكون له شيء منكم أو لازم وهيضع منه بديل لازم إيه لطبيعة الإنسان هذه طبيعة الإنسان يؤخذ منها أيضا ألف صفوان رضي الله عنه أول ما شافها عايز صحيها استرجع عشان تصحي قال إنا لداوينا إليه رجعون ما جاش بقى هنا وقال إيه اللي منينك هنا إيه لما يأكل ما فيش ملامسة لا ينس لا ينس أحد لا يحل له. فقال إنا لداوينا إليه رجعون صحت على الاسترجاع هي استيقظت على صوت فإنه استرجع ليوقظها ولم ينادي عليها باسمها وما تكلم معها بكلمة واحدة إيه الأدب ده وإيه الحياة ده وإيه خلق الإسلام ده وإيه عظمة هذا الدين يا جماعة والله ان الدين ده سبحان الله لو كل انسان فينا يعرف حق هذا الدين والله لعشنا سعداء في الدارين اللهم ارزقنا اتباعه يا رب العالمين. ثم يؤخذ منها اهتمامها الشديد بحجابها فعقب استيقاظها ورؤيتها لصفوان خمرت وجهها اهتمت بالامر معناها كان في امر شديد. يؤخذ منها ايضا مشروعيه كما جاء في حال السيده عائشه ما فعلته السيده عائشه. يؤخذ منها ان الاسترجاع عند المصائب كما علمنا كما علمنا ربنا ان لما يجي الانسان في مصيبه مصيبه ان يلاقي واحده ست تركه وهي من كانت زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاسترجاع فجائز الانسان فاي مصيبه الانسان لابد ان يسترجع. النقطه الخامسه ان هو عمل ايه؟ غزها هيسيبها يروح للجيش يقول لهم روحوا لها هناك تيجي تاكلها السباع وتكون جايه عليها ليه؟ لا غزها ركبت وركبت ثم ارتحل بها. إذن إغاثة المكروه والمنقطع وهذا من كريم أخلاق ونبيل الصفات وده كان في صفات المسلمين الأوائل اللهم ارزقنا يا رب حسن الخلق. قيل منها أيضا أهمية الساقة في الجيش يعني أو اللي هم الناس اللي بيكتبوا إيه تبرأة المرء لساحته لأن لا يتهم فلقد قالت ما يكلمني والله ما كلمني كلمة جماعة فبرأي نفسك والله ما كلموني لم يكلموني كلمه. وفي الحديث هذه أمكم صفية يعني سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين كان النبي فجافين في الاعتكاف فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها يعني وصلها بره فالصحابة مر على من المسلمين فخشي أن يدخل في قلوبهم الشيطان فهو رسول وهو نبي الأمة قالوا هذه صفية طبعا هم ما عرفهاش لان وجهها ايه مقطف ما عرفوش انها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لي معايا اللي واقف معايا دي بكلمها وبوصلها لصفيه مراتي. فبيقول لك ان الانسان لازم يبرئ ايه نفسه من الشبهات. تقول الحاله من غير استحلاف يقولها والله ولا سمعت منه كلمه غير استرجاع يعني هنا ما حدش استحلفها لان حلفت لانه يحق اسم فعل. مشي النبي امام المرأة كما فعل صفوان عند وكمان موسى عليه السلام الى بلاقوح ماء النبي يعني ما يش بقى يمشي بقى وهم بقى يدرجوا في الحديث بقى ويتكلموا بقى في الحديث نعم قال لهم امشي ورايا امشي ورايا عشان تمشي قدام يشوف قدامهم لا فسبحان الله يبدلنا الاسلام يبدلنا القران يا بنات والماضي وبعدين القرآن بيعلم الأخلاق. يعني حتى ما تيجي تشوفي سبحان الله في كل قصص القرآن يعلمك ازاي تكون حقيقية مهما كبرت مهما كبرت تبتدي بنفسك. في مغالطة تعرفينك يعني مش مطلوبة كده المسكرين على اللي ما يحيلك مش بل أبدا والله أبدا. حتى لو قلت أنا كبرت خلاص وعجزت مش مشكلة تعجز لكن المشكلة إنك مش عندك حياة. دي مشكلة شديدة أن أنت تكبري وبرضه ينزع الحياة منك. دي مشكلة يا بناتي أن بعض الناس يقول إيه يا ستي إحنا كبرنا خلاص مين اللي هيبصلنا ومش عارفة إيه ونعمل اللي في نفسنا فيه. طبعا برضه سبحان الله يعني في الإسلام أداة يعني تحب أن أنت تسقط عنك الأداة. لا ما فعلتيه صغيرة افعليه كبيرة عشان تخرجي من الدنيا وأنت على صفات جميلة. لا يسقط عنك الحياة ولا يسقط عنك حسن الخلق ولا يسقط عنك كرم الأخلاق والمرزوق بإياه. ولذلك عذاب المنافقين محدود على المسلمين إلى تقييم الساعة. والمنافق يا حبيبي سبحان الله يعني كل المنافقين هم أعداء الدين يعني. لكن المنافقين جعلهم ربي في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ لأن هم أشد. ممكن يكون من جلدتك من جلدتك مسلم لكن والعياذ بالله يكيد الإسلام. فالكذب انت عارفه لونه عارفه شكله عارفه ان هو لكن ده مسلم لكن يشهد ربي على ما في قلبه من عداوه وهو ألد الخصام. وإلى ايه تولى ساعة الأرض بإيه ويملك الحق والنص والله لا يحب الفساد. وإذا قيل لو اتق الله إذا المسألة المنافق ده شديد. ليه بناتي؟ لأن المنافق تخدم الإسلام وحلاوة تعرفك إيه؟ ويقولوا تسمع القبيل لأن هم كأنهم إيه؟ خشب المسلمين. لما تيجي تشوفي حالهم سبحان الله تلاقي كلامهم جميل لكن قلوبهم ولا لا إله إلا الله هم مذبذبين لا الدم والولد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء حالهم كده. هؤلاء هم المنافقين زي جعل ربي لهم يعني قعر النار الدرك الأسفل من النار. يعني الكافر فوق هو أسفل لأنه أشد سوءا وأشد يعني أشد خطورة على المسلمين أشد خطورة على المسلمين. عذاب المنافقين البهتان يؤخذ منها يا بناتي أن البهتان جسر يقود المرء لمن فيه هلاك. فهلك من هلك في شأني. ماذا عن البهتان؟ البهتان أن أنت بتتكلمي في إنسان حاجة ويمش فيه. فهي اتكلمت وأشاع والفاحشة بالسيدة عائشة ويمش فيها أبدا بالطهر للسيدة عائشة الطاهرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا نقول البهتان لما قال السيدة عائشة سألت فهلك من هلك هلك فعلا. ولذلك اللي بيتكلم في الخوض في الباطل في القصف في المحصنات هلك هلك والعياذ بالله. منها أيضا تؤخذ منها عدم إخبار المريض بما يزيد مرضه ويكدر صرف حياته. النبي صلى الله عليه وسلم شايف مريضا ما بيقولهاش إلا كيف حالك كيف حالك. ولما جت لأمها وأبوها حتى أمها وأبوها ما بلغهاش بالمسألة لأنين لما وذلك لما يجي إنسان مريض ما تجيبوش بلاء تقولينه بلاء كمان جديد عليه يزيد عليه مرضه خففي عنه المسألة. يعني لو مريض خففي عليه المسألة ده من نوع من الإيه الرحمة في الإسلام أو ما يستدعي أو ما يكون في من خلق الإسلام. النقطة التي تؤخذ من هذه الحديث أيضا كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم معاه لا سيما إذا اشتكت واحدة منهن تقول لا أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يبقى لطيف معها جدا. يعني الإنسان لما يكون مريض بيبقى ضعيف بيبقى عايز حد يطبطب عليه بيبقى عايز حد يقول كلمة طيبة. بيبقى ضعيف جدا نفسه بتبقى مكسورة ضعيف من المرض فبيبقى محتاج حد يقول كلمة طيبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له أسوة حسنة زي لما تقول عندي المريض في بيتك عرفي هذه المسألة طبطبي عليه قولي له كلام طيب ادخلك على قلب السرور ان شاء الله باذن الله تشايف الحاله بقت افضل الحمد لله. وش حتى لو كان اقترب من الموت نفسي رضي عمرك مش شوف الدرجة دي اسمها المدينة الجميل المحدة واللي سنة اقترب من الموت ويبدأ إن شاء الله قد إيه بلا أترك الطريقة الشرعي لما شايفة في تقدم ما شاء الله في الحالة إذا حتى عشان تحسين هو إيه أقول أني سبحان الله واحد الناس رأى ما رأى في سكرات الموت يا بناتي بيبقوا في كرف أرض شديد وبيبقوا في خوف شديد على المؤمنين عليه ولذلك لما تيجي سبحان الله يعني لما تشوفي حال الذي يكون في السكرات وتتذكرين الحال تجدون في حال خوف شديد ولم أتقيا لأنهم مؤمنين على شيء ترى غضب الرب لهم ترى من أصحاب الجنة ترى من أصحاب النار وذلك لما تيجي مثلا تشوفي واحدة مثلا أم تقية صالحة ما رأيت منها إنها خرج من بيتها قائمة بشأن أولادها قائمة على زوجها لا تسمعي منها ردا يسيئها يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنها أم كانت يعني أسوة حسن الصلاح قدوة لكن شوفي في سكرات الموت على تلك سكرات الموت وتبقى في سكرات الموت لا تعي أولادها وأسماء أولادها لكن تعي حاجة واحدة بس يا بنتي انها خايفه وتقول لك انا خايفه تقول انت بقى بمعرفتك لدينك تذكريها مما انا خايفه انت مقبله على ربك ايه انت متزوجه صالحه ومعضيه صالحه وصوامه قويه صبرت على المرض وصبرت سبحان الله يا بناتي في هذه اللحظه تجري أسر يعني فرجها أو قصدي فرجها ينفرج تضحك تتبسط اللي انت بشرتيها بانها مقبلة على حاجة جميلة جدا ما لا ان شاء الله ده الواحد يدي لك ربي الخير كله فاتوا من الدنيا على خير لكن تخيل بقى لو الانسان جاهل وما كنتش يعرف ان هو مقبل الانسان على كذا وما عرفش يذكر عشان كده تقول الانسان في السكرات وفي مرضه الشديد وقت السكرات فكريه باعماله الجميلة بشري بأعماله الحلوة اللي كان بيعملها في الدنيا بشري ولا تنفريه ما تسرحيش ما تصوتيش ما ترتميش ما تزعجيش ما تلحقوني لا ايه دي اذا علمنا الدين ده ادخلي على قلب المريض المهجة بكلماتك المباركة او كلماتك الايه الطيبة ولذلك هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حينها الا مثل ما كنت حين اشتري عنه حياة الصحابيات يأخذ منها حياة الصحابيات كيف كان حياة أن تكون ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل يعني لقضاء الحاجة يعني كانت سبحان الله دي على نفسها عشان لما تخرج ما بيش فينها رايح تعمل تبقى حياة يا حياة ما بقى لو طول النهار ماشية في الشارع وعاملة مش عارفة إيه ويعني أين الحياة يا بنات أين الحياة اللهم ارزقني وإياكم الحياة خروج جميل التزم به الصحابيات الصحابيات حياء الصحابيات هنا يقول كما قال الفتح أيضا وهي أن النار إلى درجة النهاية تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن تؤمن عليه يعني هي خرجت وأخذت الست دي كنوع من الإيه الصحبة والأمن أيضا هي ما تغيش تخرج هي في الوقت ده اضطرت الخروج إلى ذلك في المرة الأولى يعني ما كانت من شهد بدر من الصحابة دليل كده أن السيدة عائشة قالت إيه الرسول برجل شهد بدر وهي بتقول كده مين الأم مصطح بتقول ايه ده بتقول ايه تعس مصطح انت بتقولي تعس مصطح وده رجل شهد بدر ازاي تقولي كده وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم فالنقطة التي تؤخذ منها ايضا يا احبائي الذب عن عرض المسلم ان الواحد يتعلم لو ذبيتي عن عرض المسلم في الدنيا ترد لك يوم القيامة هترد لك يوم القيامة أدب عن عبد المسلم إذا سمع غيبة فيه بئس ما قلت أتسبين رجل قد شهد بدر معناه بكلها على ابنها بئس ما قلت زي قولي كده يعني رد الغيبة رد غيبته فلازم تردي ولذلك هنا رد الغيبة إنك ما تسمحيش بالغيبة لازم ترديها لازم تردي وإذا رديت الغيبة يوم القيامة يتبع عرضك إذا رديتي في الدنيا وذبيتي عن عبد المسلم في الدنيا تأتي يوم القيامة يذب عن عرضك يوم القيامة الدعاء هنا في تمام النقطة التي تلي ذلك الدعاء على الشخص سب تعسى أتسبين لما قال انت عايزه قال انت عايزه بس لما مثلا تيجي واحده تقول ايه انت عايزه فلان او انت عايزه فلان هتقومي تقولي تقول لها ايه بتسبيها تقول انا قلت حاجه انا قلت عايزه هي كده شتمتها يعني تدعي عليها يعني نقطه 29 نصرت المظلوم ولو كان الظالم قريبا والمظلوم بعيدا فنصح يعني سبحان الله ام نصح لم تحب ولدها لانه يعني بغضت من تصرف ولدها اللي هو عمل ايه انه اساء للناس اللي اكرموه فهل جزاء الاحسان الا الاحسان يعني يبقى يكرمه ابو بكر الصديق ويفعل ذلك في بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه النقطه التي تنزل الفضل ام نصح رضي الله عنها لانها كانت برضو تبغض هذا التصرف يبقى لها فضل ايضا وقيل ايضا سبحان الله في النقطة 21 وأنا الراجح أن المراد بذلك قول الله تعالى أن أهل بدر افعلوا ما شئتم أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة تفضيلا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم ويعني قيل أيضا أن المراد أن الله تعالى عصمهم فلا يقع منهم ذنب ممكن أهل بدر ربنا عصمهم بعد كده فلا يقع منهم إيه كما قيل في الفتح أيضا نأتي برضو بالنقطة التي نقرأ من التي تلي ذلك إذن المرأة لزوجها لخروجها أتأذن لي مش بعد ما تخرج خالص وتخلص المرأة كده تقول أنت فين؟ أنا روحت دورت عليك في البيت ما لقيتكيش تقول لا أنا على فكرة البيت مامتي طب يعني خدي الإذن دي يعني مش راجل برضه تاخدي إذن يعني تستأذني برضه شوية تستأذني برضه واحدة مثلا سبحان الله راحت لصاحبتها مريضة جزاك الله خير مع زيارة المريضة طب وقلتي له إيه لا أنا رايحة مريضة أنا رايحة أعمل طمع ورايحة من الله ورايحة أتفسح أنا رايحة من الله رايحة زيارة مريض بس ما بخير هي المفروض أنت رايحة تاخدي الحسنات من أول ما بتخرجي تزوري المريض لحد ما بترجعي بيتك لحد بالليل لو بالنهار والعكس لكن في أدب أدب أدب الأدب إيه هو الأدب ده؟ الراجل اللي هناك ده استأذني معلش ممكن أخرج بس أزور أمي ممكن أروح أزور المريضة دي الأدب يعني نعم حسن التباعد أيوة لحسن التداول كده إذن المرأة من زوجها لخروجها أتأذني أن آتي أبوي تعزية المصاب كذلك يناسبه يا بنية هوني عليك فوالله لا أقلما كانت امرأة قط وضيء أو جميلة وعند ركبة السيدة عائشة قلت كل مرة الفتنة كانت جميلة فمش ممكن واحدة تبقى بالشكل ده بيحبها جوزها ولها ضراير إما بيحصل مشاكل الأم تعطي هدي بنتها يا بنت اسمعي جاي تشوف بقى تشوف الام ما تقولش بقى ايش في الام وشوفي عقل الام وضحت الام الام ما عرفتش بقى تزود فيها وتشعبي فيها وتلاقي كده طب انا هوري ان شاء الله طب شوفي بنتي بقى طب شوفي بقى لو شافت بعد يعني الام العقل يا بناتي والله العظيم انا عايزه اقول لكم ربي دروس جميله جدا تؤخذ من شوفي كم يعني احنا دلوقتي وصلنا للنقطه اللي هي 33 ولسه في 100% طبعا مش هقدر اقول لكم النهارده انا عايز اقرا القران بصراحه ان شاء الله نقرا القران من التفسير ونكملها بعد كده مره ثانيه لانها جميله الدروس صعبه جدا لينا تعليم تربينا شوفي بيقول لك انك لما تيجي في الامر ده انه قول الام وتهديد الام الصالحه اللي تصغري يا بنتي الراجل عامل ايه؟ يا بنتي كبرت معذور يا بنتي كبرت معذور تيجي الام مثلا تقول يا امي طلبت منه كذا كذا كذا الام الثانيه ما جاوبتيش كل اللي طلبتي؟ طب جوزناكي ليه؟ وكنت اعمل لك طبق المرتاحه وانت كنت ومالك او كلامك عن كلمه المعتمدين ده لكن تاني ايه المشكله دلوقتي هم ايه؟ كلام جميل يا بنات بتهدى الخواطر وتهدى القلوب ويقيم البيوت ولذلك كانت هذه الام يعني مدرسه عشان كده بيقول الام ايه؟ مدرسه حقيقي فعلا هي مدرسه النقطه الاخرى اللي انا هتوقف عنها ان شاء الله باذن الله الامر ده هي قول سبحان الله عند التعجب حتى تعجب انها هي قالت سبحان الله يعني تيجي تتعجبي تقول امر ايه سبحان الله ده امر ده ممكن تقوليه عند التعجب وفيه مشروعيه التسبيح عند سماع ما يعتقد التسائل اللي هو السامع انه كذب ويقدر هنا انه سبحانه وتعالى ينزه ان يحصل لهذا الامر لقرابه النبي صلى الله عليه وسلم تهديس ابدا ف ولذلك يقول الانسان سبحان الله يعني تنزيل لله عز وجل نقف عند هذه النقطة تبقى فاكرة نقف عند هذه النقطة إن شاء الله ونأخذ القرآن علشان اشتقنا هنا تفسير القرآن وقراءة القرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم طبعا كنا نكمل بعيد بعض إجباع زوجات النبي إن شاء الله صلى الله عليه وسلم نتكلم في الأسبوع القادم ما نغضب ونضمن معها بعض دروس من حارسة الإلك وناخد إيه حصة ونقول نعم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تودنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عينا مصاب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلنا الوارث منا ولا تجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا تسلط علينا بأمورنا من لا يرضاك ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.